أقول لك يا أخوي. نعم. أنا عصام الست. ها؟ عصام الست. نعم. وصمت الدورة حق الدورة الشهرية. أي نعم. قالوا ما يجوز. يعني صمت يا الست قبل إيه؟ القضاء. إيه. إلى خطأ هذا. وبعدين صمت حق الدورة. لا. ها؟ إذا لازم تقدم القضاء. لازم يقدم القضاء قبل صيام 6 أيام من شوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. فبدأ بصيام رمضان. والمرأة إذا كان عليها قضاء فيه ما صامت رمضان. صامت. فطرت فيه 5 أيام. إذا صمت 25 من رمضان. لم تصومي كل الشهر. لا والله. إذا. وبعدين صمت 6 وصمت 5 حق هذا على كل حال الصيام صحيح. صيام ال5 أيام القضاء صحيح. وكذلك صيام ال6 صحيح. لأنك ما علمتي. ولكن الثواب المرتب عليها لا يحصل. الثواب المرتب على هذا لا يحصل. اي نعم. الله يرضى عليك. وبعد هذا العام إن شاء الله تبدأين بالقضاء قبل صيام الأيام 6.